بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السادسة بعد المئة في سلسلة أحب لغتي. وكنا بنتكلم عن الوصفية ووزن أفعل التفضيل، وقلنا إن أكبر وأصغر وأطول هو كان أساسا أكبر أصغر، وأخذ ليكون اسما للتفضيل فلا ينون، زي ما كان الفعل الماضي لا ينون، أنزل لا ينون، أكبر لا ينون، يبقى برضو الاسم دوت لا ينون. بيقول لك مررت بأكبر منه، باء حرف جر أكبر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل التفضيل. أنا عايز تاخد بالك من الحتة اللي جاية ديت، مررت بأكبر الأبناء، جه مضاف إليه بعديه، إحنا متفقين لو في ألف ولام أو بعديه مضاف إليه يتجر علامة جر الكسرة. أو مررت بالأكبر، بالأكبر اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة عادي خالص، والإضافة بأكبر الأبناء اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة عادي خالص خالص خالص. ليه؟ لأن لما اتحط فيه ألف ولام لم يشبه الفعل خلاص. تعالى للحالة نمرة ثلاثة، بيقول لك العالمية والعدل والوصفية والعدل. إيه العدل دوت؟ بيقول لك كلمة حصل فيها adjustment يعني تعديل، يعني معدولة عن، يعني مأخوذة من، أو كلمة هي أساسا كانت كلمة ولعبنا فيها وزبطناها كده وحولناها لكلمة تانية. علم معدول كلمة عمر، بيقولوا عمر دي أساسا كانت كلمة عامر وعدلتها، عملت adjustment وخلتها عمر، فهو علم معدول عن عامر، يبقى مررت بعمر. الباء حرف جر وعمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، علم معدول عن كلمة عامر. طب الوصفية، الوصفية برضو الوصفية والعدل هي وصف، وصف مأخوذ من كلمة تانية هي كلمة أخر، أخر مأخوذة من آخر كأنها كلمة آخر، وأخذت منها كلمة أخر. يقول لك فعدة من أيام أخرى، بس احنا في الآية بنقول فعدة من أيام أخر لأننا بنقف عليها بالسكون فما بناخدش بالنا، إنما لو رجعت الآية في القرآن هتلاقيها فعدة من أيام أخرى. من حرف جر أيام اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، أخرى صفة لكلمة أيام، صفة لكلمة أيام مجرورة، خدت أنا الجر خدت الإعراب، هي بقى وظروفها صفة لكلمة أيام مجرورة وعلامة جرها الفتحة. ليه؟ نيابة عن الكسرة لأنها ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، للوصفية والعدل. في حاجة غير كلمة أخر للوصفية والعدل؟ في كلمة مثنى وثلاثة ورباع، ثلاثة ورباع لا تنون وتتجر وعلامة جرها الفتحة زي شروط الممنوع من الصرف لأنها معدولة عن إيه؟ مثنى بيقولوا هي كان أساسها اثنين اثنين، وثلاث كان أساسها ثلاثة ثلاثة، ورباع كان أساسها أربعة أربعة، فعملنا فيها adjustment تعديل وخلتها مثنى بدل اثنين اثنين، ثلاث بدل ثلاثة ثلاثة، رباع بدل أربعة أربعة، لو جات هتبقى ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. واضح ان احنا خدنا ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثة، في العالمية، في العالمية والوصفية، والعالمية والوصفية، والعالمية والوصفية، فاضل ثلاثة تانيين في العالمية. العالم الأعجمي يعني غير العربي، واحد اسمه ريتشارد، مررت بريتشارد. هتقولي بريتشارد؟ بريتشارد عالم أعجمي، بس هنا في العالم الأعجمي في حاجة خطيرة جدا، عملوا إحصاء في القرآن لقوا إن جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف. ليه؟ للعالمية والعجمة، يعني عالم أعجمي يعني غير عربي، أسماء الأنبياء غير عربية، أسماء الأنبياء غير عربية أصلية، ولكن هناك ست أنبياء، ست أنبياء بتطلع من حكاية العالمية والعجمة يعني عربية أصلية تصرف تنون. أسماء الستة دولت لازم أحفظهم، فبعمل كلمة كده آخد من حروفها أسماء الأنبياء كلمة اسمها صهل نمش. إيه صهل نمش؟ الصاد بتاعت صهل اللي هي سيدنا صالح، صالح صهل يبقى الهي هود، صهل يبقى اللوط، نمش نون تبقى نوح، مين نمش تبقى محمد، والشين شعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احنا بنقول على الأنبياء كلها عليهم الصلاة والسلام، لأن لا نفرق بين أحد من رسله. الستة دول صالح، هود، لوط، نوح، محمد، شعيب. أنا بقولها لك وأنا في ذهني كلمة صهل نمش. دولت مصروفين، أسماء مصروفة، ولا نقول إنهم ممنوع من الصرف للعالمية العظمى. بعد كده أي اسم من أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف. يقول لك إن إبراهيم كان أمة، ما قالش إن إبراهيما، لا، إن إبراهيم اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره، عشان كده ما حطيتش ألف، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. يقول لك مررت بإبراهيم، الباء حرف جر، وإبراهيم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. هذا إبراهيم، ما أقولش إبراهيم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. بعد العلم الأعجمي، العلم المركب تركيب مزجي. علم يعني برضو اسم شخص أو شهر أو بلد، بس عبارة عن كلمتين أساسا ركبتهم مزجيا، حطيتهم جنب بعضهم كده هو، وبعد ما حطيتهم جنب بعضيهم خليتهم اسم شهر او شخص او بلد، يبقى علم مركب، مركب تركيبا مزجيا، مزجيا يعني حطيته جنب بعض. زي كلمة بور سعيد، بور اساسا يعني ميناء اللي هي بورت، وسعيد ده الخديوي سعيد، فحطيت بور ميناء سعيد، بور سعيد، وخليتهم مع بعضيهم مركب تركيب مزجي، وخليته على طول كده اسم بلد اهو، شخص او شهر او بلد. يبقى علم مركب تركيب مزجي بور سعيد، وتأخذ نفس أحكام الممنوع من الصرف، لا تنون وتتجر وعلامة جرها الفتحة إلا إذا جه بعديها مضاف إليه. تقول مررت ببور سعيد الخيري، كأنها بلد فيها خير، فالخير مضاف إليه، وبورسعيد اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسر عادي خالص خالص خالص، لأن بعديها مضاف إليه. آخر حاجة في العالمية، العلم المؤنث. يعني كان في مؤنث هناك لعلة واحدة اللي هي ألف تأنيس المقصورة ليلى وألف تأنيس ممدودة، برضو هنا العالمية والتأنيس، بس العلتين هنا التأنيس، التأنيس بإيه؟ بالتاء المربوطة، أو المؤنث من غير تاء مربوطة، أو المذكر اللي فيه علامة تأنيس تاء مربوطة. إزاي دي؟ إزاي دي؟ لو واحد اسمه حمزة بالته في الآخر، حمزته التاه اللي في الاخر دي علامه تانيث، بس هو مذكر يتمنع من الصرف، هو كده الممنوع من الصرف ما عندوش رحمه. طب افرض واحده اسمها هند، هند ديت ما فيهاش علامه تانيث اساسا، معناه مؤنث، برضه يتمنع من الصرف. طب لو مؤنث بقى لفظا ومعنى، يعني في تاء تانيث ومعناها برضه مؤنث، زي فاطمه تو، تتمنع من الصرف. تقول جاءت فاطمة تو من غير تنوين، رأيت فاطمة تا من غير تنوين، من غير فتحتين، مررت بفاطمة تا، مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. ولو جه بعدين مضاف إليه تقول مررت بفاطمة الخير. بقيت ملحوظة مهمة جدا في الممنوع من الصرف، بيقولوا العلم المؤنث يعني ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه أو منعه من الصرف، مثل إيه؟ مثل هند. تقول رأيت هندا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره، لأنه علم، ما جيبش سيرة انه ممنوع من الصرف لانه تنون. او رأيت هندا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على اخره، لانه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. جاءت في القرآن اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، مصروفة. ادخلوا مصرا ان شاء الله آمنين، ممنوعة من الصرف. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.